بسم الله الرحمن الرحيم. 76 كتاب الأضاحي. اف كتابها لبحث أضاحيه كت أضاحي بحث قرباننا أبت عيدة حاجية تينا بكشتي روجة ده وسي روجة بشتيوي. دو حديث يلسر إيناي حديثة إيكي وحديثة 1838 عن سلمة بن الأكوع كسي سلمي رضي الله عنه قال يا جوتي قال النبي في غنبري صلى الله عليه وسلم يا جوتي من ضحى منكم هركس كشوا قربان دابت فلا يصبحن بعد ثالثة فشتي سيشابتشن بلا نبتس بدلوي وفي بيته منه شيء تشتكش جوشتي أبي قربان المالاوي بلا نمت المالاوي بلا توزيع بكتن وبخو في غنبري صلى الله عليه وسلم بالمقصد وأذبه هاري كاريا فقيرة بتكير خاصة اتوختي برطنجي دا. فلما كان العام المقبل بجدن وقتي بويا الصالة دي قالوا صحابي يقول يا رسول الله يا قصد خذي نفعل كما فعلنا عام الماضي أمواكي صالة شوي بكين شنابتن بشتي سيروجا بشتي سيشبا تش قشتي قرباني دمين تتمالت مدى قال بجدن قوتما كلوا بخن وأطعموا أبدن خلكيجك وادخروا وبخوج راكن فإن ذلك العام أفصلتوي صحبت شبو كان بالناس جهد عالم يطنقابو برز كتبو ناف حالي والنخوج ببو فأردت أن تعينوا فيها بجننج فيها اتوي صالي دا ينهاري كاريا فقيرة بكن جزء اكي اجوي مشاقتي بزحمتي او اوان اتخار هنجي بكن وبنا هاري كاربو.